بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في الدرس الماضي مع كلام الناظم عن الأعيان الطاهرة والنجسة في قوله: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. ثم بدأنا بذكر الأعيان والذوات الطاهرة التي نظمها الناظم عليه رحمة الله، فبدأنا بقوله: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن اقتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن. فبينا طهارة الحي عند المالكية، وبينا أدلة ذلك وما يلحق به في طهارته من لعاب أو مخاط أو عرق وصفراء، وهي الماء المنعقد الذي يخرج من المعدة يكون أصفر اللون، وكذلك البلغم والدموع والمرارة، وكذلك رجيع ما يؤكل لحمه وهو روثه. وكذلك بينا أن هذا مشترط بأن يكون مغتذيا أو تغذى في أكله وشربه بالطاهر. وكذلك تحدثنا عن طهارة اللبن من الآدمي في حياته، وكذلك قلنا حال موته، لأن الإنسان لا ينجس لا حيا ولا ميتا، بينا ذلك. فكان هذا مجمل وملخص الكلام في الدرس الماضي. ثم نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن باقي الأعيان الطاهرة من كلام المؤلف أو الناظم عليه رحمة الله، فربما نكملها في درس اليوم، وربما إن لم ندرك ذلك نكملها بإذن الله في الدرس القادم مع ذكر الأعيان النجسة وكلام الناظم عنها. وقفنا عند قول الناظم عليه رحمة الله: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. بعد أن تكلمنا عن اللبن من الآدمي في حياته، في حال حياته بعد موته، تكلم الناظم رحمه الله عن بقية الألبان، أي بقية الألبان عند غير الآدمي، أي ألبان غير الآدمي، والمراد بذلك ألبان الحيوان، فحكمها كحكم لحومها في الإباحة أو الكراهة أو الحرمة. قال: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ما كان مباح الأكل كالإبل والبقر والغنم فلبنه مباح طاهر، ما كان مباح الأكل مما ذكر وغيره فلبنه مباح طاهر، وما كان مكروه الأكل أو مكروه اللحم كلحوم السباع عند المالكية فلبنه مكروه طاهر. فقلنا المباح الأكل لبنه مباح طاهر، أما مكروه اللحم كالسباح، حينما نقول السباح يعني كالأسود والنمور والكلاب ونحو ذلك، فما كان مكروه اللحم كلحوم السباع عند المالكية فلبنه مكروه لكنه طاهر، من حيث الطهارة هو طاهر لكنه مكروه. أما ما كان محرم اللحم كالخنزير والخيل والبغال والحمير فلبنه محرم نجس. ومعلوم أن أكل لحوم الخيل في مشهور المذهب يحرم، وهناك قول بالكراهة، بكراهة لحوم الخيل، لكن المشهور حرمة لحومها. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا بين الله عز وجل أنها للركوب وللزينة وليست للأكل، وعللوا ذلك بأدلة أخرى. المهم أن مشهور المذهب الحرمة، وهناك قول بالكراهة وهناك قول بالإباحة في لحوم الخيل. وكذلك البغال والحمر الأهلية على مشهور المذهب يحرم أكلها، وهناك قول بالكراهة. فما كان محرم اللحم عندهم فلبنه كذلك محرم نجس. ثم قال عليه رحمة الله تعالى وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذاء ما غير، أي من الطاهر بيض كل حيوان حي من الطيور وغيرها من الحيوانات التي تبيض كذوات السموم والحشرات، فبيضها طاهر. قالوا ولو كان يأكل النجاسة، يعني لو كان الحيوان يأكل النجاسة، بناء على أن النجاسة إذا تغيرت وزالت أعراضها وأصبحت مادة جديدة صارت طاهرة. إذن فبيض كل حيوان حي من الطيور وغيرها من الحيوانات التي تبيض هو طاهر. قال إلا المذرة، أي يستثنى من طهارة بيض الحيوان الحي المذرة، وهي البيضة التي تغيرت بالعفونة أكرمكم الله، أو صارت دما أو مضغة أو فرخا ميتا، فإنه بيض نجس، نقول نحن عندنا حارم، بيض حارم يعني البيض الفاسد، فهذا يستثنى من طهارة البيض. فبيض كل حي طاهر إلا المذرة، المذرة التي تغيرت بالعفونة فهي نجسة. ومن الطاهر أيضا القيء، في قوله والقيء في حال الغذاء ما غير، من الطاهرات أيضا القيء، وهو الطعام الراجع من المعدة، بشرط الذي ذكره الناظم أن لا يتغير عن حال الطعام بحموضة أو رائحة. يعني إذا تقيأ العبد يكون ذاك القيء، يعني لا زال طعاما لم يتغير في المعدة، فحينها يكون طاهرا. أما إذا تغير عن حال الطعام بحموضة أو أصبح فيه رائحة أعزكم الله، فإن تغير بشيء من ذلك صار نجسا. والقلس مثل القيء على المشهور، القلس كالقيء على المشهور، والقلس كما تعلمون هو الماء الذي يقذفه فم المعدة، كالماء هذا يكون فيه شيء من الحموضة أو شيء يكون محرقا تقذفه المعدة إلى الحلق، هذا هو القلس. كذلك على مشهور المذهب حكمه كحكم القيء. ثم قال الناظم عليه رحمة الله مسك كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري، لازلنا مع الطاهرات ومع الأعيان الطاهرة. فمن الطاهرات أيضا المسك، وهو طيب يتطيب به الإنسان في ثوبه وفي بدنه، ومثله فأرته. ما معنى فأرته؟ هي جلدته أو الغشاء الذي تكون فيه ملتصقة بالحيوان الذي أخذت منه، وهو يتولد كما هو معلوم من حيوان الغزال حيوان الغزالي عنده غشاء أو جلدة فيها المسك الذي يؤخذ للتطيب به، وهو في الأصل كان دما كما سنذكر. فالمسك والفأر إذن فأرته أي جلدته طاهران، وإن كان هذا المسك في الأصل دما كما قلنا، لكنه استحال إلى صلاح أي تغير، فبذلك تغير عن اسم الدم وأوصافه إلى مادة جديدة طاهرة لها اسم جديد ولها أوصاف جديدة. وقوله فطهري أيحكم بطهارتها، أيحكم بطهارة المسك وطهارة فأرته. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام المسك أطيب الطيب، المسك أطيب الطيب. فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أطيب الطيب وهو نجس، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على طهارته، وكذلك قد انعقد الإجماع على طهارة المسك، أي نقل إجماع أهل العلم على أن المسك طاهر. ومن الطاهرات أيضا الجمادات التي لا تسكر كما قال الناظم ثم الجمادات التي لم تسكر، فمن الطاهر الجمادات التي لا تسكر. والمراد بالجماد ما ليس حيا ولا منفصلا عنه، ليس المراد هنا بالجمادات اليابسة فقط، بل المراد ما ليس حيا ولا منفصلا عن الحي، فيدخل فيه جميع أجزاء الأرض، ويدخل فيه النباتات بأنواعها، ويدخل فيه أيضا جميع المائعات، المقصود بالمائعات السوائل، هذه تسمى في عرف الفقهاء جمادات، لأنها ما ليست حية ولم تنفصل من حي، فيدخل في الجماد هنا جميع المائعات كالماء والزيت باستثناء العسل واللبن والسمن، فإنها ليست من الجمادات. لماذا قالوا هذه ليست من الجمادات؟ قالوا الماء من الجمادات والزيت من الجمادات لأنها في مقابل الحي وما أخذ منه. أما العسل واللبن والسمن قالوا هذه ليست من الجمادات. لماذا؟ قالوا لأنها منفصلة عن حي، كالبيض انفصل عن حي عن الدجاجة، السمن العسل كذلك منفصل عن الحي وهو النحل، واللبن منفصل عن حي وهو كذلك الشاة التي أخذ منها أو البقرة التي أخذ منها ونحو ذلك، وكذلك السمن. فهذه الأشياء قالوا لا تدخل في مسمى الجمادات لأنها منفصلة عن حي. فكل هذه الجمادات طاهرة إذا لم تسكر، أما إذا أسكر الجماد فإنه نجس، والجماد المسكر قالوا لا يكون إلا مائعا كالخمر كما ذكر الفقهاء. قالوا الجماد المسكر لا يكون إلا مائعا، يعني لا يكون يابسا، الذي يكون يابسا لا يسكر. وهنا قد يستشكل الإنسان مسألة، وهي أن بعض في زماننا خاصة أو في الزمان الذي قبلنا هناك بعض الأشياء التي تذهب بالعقل وهي يابسة كالتبغ والمخدرات ونحو ذلك والحشيشة، فهذه قد يقول قائل هي تذهب العقل ولكنها ليست مائعة، فكيف يقال بأن الجماد المسكر لا يكون إلا مائعة؟ والقول أن التبغ والحشيشة والمخدرات ونحوها مما يذهب العقل فهو طاهر لأنه مأخوذ من النبات، هذه الأشياء طاهرة لأنها مأخوذة من النبات، لكن يحرم تعاطيها لما فيها من ضرر على الدين وعلى البدن وعلى العقل، ولما فيها من إضرار بالغير فتحرم لأجل ذلك، لكن مادتها طاهرة ليست نجسة. يعني لو أن أحدنا أمسك بيده الدخان أو حشيشته أو نحو ذلك، أمسكها بيده ثم ذهب يصلي، هل يكون عليه نجاسة أو يكون قد لامس النجاسة؟ لا، لأنها من حيث المادة طاهرة مأخوذة من نبات، لكنها محرمة من حيث تعاطيها لما فيها كما قلنا من ضرر على الدين وعلى العقل وعلى البلد، ولما فيها من إضرار بالغير. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي وذكي ولو بالكره لا ما حرم. تقرأ هكذا ذكي حتى يستقيم الوزن. دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. أي يريد أن يقول عليه رحمة الله: من الأعيان الطاهرة الدم غير المسفوح. دم بلا سفح أي الدم غير المسفوح، وهو الدم الذي لم يجري عند موجب خروجه شرعا من ذبح أو نحر أو عقر. الدم المسفوح هو عند الذبح أو النحر أو العقر، هو الذي يخرج من الأوداج، يخرج من العروق، يخرج فياضا، هذا هو الدم المسفوح. أما الدم غير المسفوح فليس كذلك، وهو الذي يبقى في قلب الحيوان أو في كبده أو في عروقه أو ما يرشح من اللحم، يعني حينما أحيانا تضغط بأصابعك على اللحم يخرج منه شيء كثير من الدم كان في العروق، فهذا الذي يرشح على اللحم أيضا ليس مسفوحا. فهذه الدماء غير المسفوحة التي تكون في القلب أو الكبد أو ما يبقى في اللحم هذه طاهرة أيضا، ليست نجسة، لأنها من أجزاء المذكى، يعني خرج الذي ليس منه المسفوح وبقي الذي فيه القليل هذا في العروق وفي القلب، هذا قالوا كالجزء من اللحم. قالوا إلا لو قلنا بنجاسته لصار لزام الناس أن يتتبعوه قطرة قطرة في داخل اللحم والعروق، وهذا غير ممكن. إذن فالدم غير المسفوح طاهر وليس بنجس. واستدلوا على طهارته بقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فقيد الله عز وجل المحرم بماذا؟ بالدم المسفوح. قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قالوا التقييد هنا والحرمة هنا مقيدة بالمسفوح، لذلك حملوا الآيات الأخرى التي جاء فيها الإطلاق كقوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حملوها على المقيد. قال الله عز وجل في هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، فذكر الدم مطلقا، فحملوا مطلق هذه الآيات على المقيد أي الدم المسفوح، فقالوا إن المراد بها في الحرمة الدم المسفوح دون غيره. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإن البرمة تكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك. ما معنى كلامها أن البرمة تكون فيها الصفرة؟ أي تكون فيها الصفرة من الدم حينما يغلي اللحم، حينما يطبخون اللحم في البرمة وهي الإناء الذي يطبخون فيه. قالت: وإن البرمة تكون في مائها الصفرة. من أين أتت الصفرة؟ من البقايا التي تكون في اللحم، من بقايا الدم التي تكون في العروق. قالت: ثم لا يحرمها ذلك، يعني لو كان هذا الدم غير المسفوح الباقي في العروق والباقي في اللحم حراما، يعني لحرم عليهم أكل ما طبخوه لخروج بقايا ذاك الدم غير المسفوح فيه، لكنها قالت: ثم لا يحرمها ذلك، فدل على طهارة الدم غير المسفوح. كذلك من الأعيان الطاهرة أجزاء ما ذكي، كما قال: دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي. فأجزاء ما ذكي أي الأجزاء التي تؤخذ من الحيوان المباح الأكل بعد ذكاته كاللحم والعظم والجلد وغير ذلك، فهذه إذا كانت من مباح الأكل إذا ذكي فهي طاهرة. ومثله أيضا ما يكره أكله كالسباع عند المالكية، فإنه إن ذكي لأكل لحمه طهرت أجزاؤه تبعا له، لذلك قال الناظم: ولو بالكره، أي إذا ما ذكي سواء كان طاهرا أو كان مكروها الأكل كالسباع عند المالكية عليهم رحمة الله، فكذلك إذا ذكي لأكل لحمه طهرت أجزاؤه تبعا لذلك، فجاء فكان طاهرة وجاز الانتفاع بها. وإن ذكي قالوا لأخذ جلده لا لأكله، قالوا طهر ولا يؤكل لحمه، وقيل يطهر ويؤكل لحمه كذلك. وهذا بناء هل الذكاء على قولهم هل الذكاة تتبعض أم لا، هل الذكاة تتبعض أم لا؟ فالذين قالوا إن الذكاة تتبعض قالوا إذا نوى به أكله جاز الانتفاع بجلده، أما الذين قالوا هذا هؤلاء الذين قالوا إن الذكاة لا تتبعض، أما الذين قالوا إنها تتبعض قالوا إذا نوى به جلده لا يستحل به لحمه. ولكن الظاهر والصواب الله أعلم أنه يطهر ويأكل لحمه حتى إذا أراد به جلده. قال لا ما حرم، أي محرم الأكل أجزاؤه نجسة ولو ذكي، لأن الذكاة لا تعمل فيه، كالخنزير وكذلك كالخيل والبغال والحمير على مشهور المذهب. فهذه الأشياء داخلة في قوله لا ما حرم، أي ما هذه الأشياء المحرمة أجزاؤها نجسة ولو ذكيت، لأن الذكاة قالوا لا تعمل فيها. فهذا إذن الكلام عما ذكي. أما إذا مات حتف أنفه دون تذكية، يعني مات لم يذكى، لم يذبح أو ينحر أو يعقر، يعني مات، مات حتف أنفه، مات بنفسه أو بسبب آخر من غير ذكاة شرعية، فهو يكون جيفة وأجزاؤه نجسة لا يجوز الانتفاع بها ولو كان مباح الأكل في الأصل. يعني خروف مات جيفة، سقط أو تسمم أو اختنق فمات، هل يجوز الانتفاع فيه الانتفاع به؟ لا، قالوا ولو كان مباح الأكل، هو جيفة وأجزاؤه نجسة. لكن اختلفوا في جلده، الجلد خاصة اختلفوا فيه، فمشهور المذهب أن جلد الميتة والجلد المأخوذ من الحي نجس لا يطهر ولو دبغ، فلا يباع ولا يصلى عليه. معنى دبغ الدباغ هو ما يجعل من أشياء كالملح أو نحو ذلك، يطهرون بها رطوبة الجلد وما يبقى ملتصقا فيه لتزول نجاسته، هذا هو الدباغ. قال المالكي عليهم رحمة الله أن جلد الميت وجلد المأخوذ من الحي، يعني من الحيوان حال حياته حتى قبل أن يموت، هو نجس لا يطهر حتى ولو دبغ، فلا يباع ولا يصلى عليه. قالوا لعموم قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا داخل فيها، هذه ميتة لا يجوز الانتفاع بأي شيء فيها. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لكنهم رخصوا في استعماله بعد الدباغ في اليابسات، كأن توضع فيها الحبوب ويوضع فيها الدقيق ويوضع نحو ذلك، قالوا لأنها يابسة لا تنتقل إليها النجاسة. ورخصوا كذلك في الماء دون غيره من المائعات. لماذا الماء فقط؟ قالوا يوضع فيها الماء فقط لأن له قوة يدفع بها عن نفسه النجاسة، ولأنه قالوا إذا تنجس تغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، بخلاف غيره كالزيت أو السمن أو العجين الرطب ونحو ذلك، فهذه قالوا قد تصيبها النجاسة دون أن تتغير أوصافها، لذلك رخصوا في الماء فقط ولم يرخصوا فيها، لأن النجاسة قد لا تغير أحد أوصافها. ورخصوا كذلك في لبسه كالفراء والنعال وفي الجلوس عليه في غير الصلاة. وعلى هذا حملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقالوا المراد بالطهارة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المعنى اللغوي وهو النظافة، المراد به إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قالوا المراد به هنا المعنى اللغوي أي فقد نظف، أي صار نظيفا، النظافة التي تبيح الانتفاع به في الاستعمالات التي سبق أن ذكرناها دون الصلاة. والقول الثاني أن جلد الميتة يطهر بالدباغ طهارة كاملة فتجوز الصلاة عليه ويجوز بيعه، وهو قول ابن وهب عليه رحمة الله، واختاره القاضي ابن العربي، واختاره كذلك ابن عبد البر عليهم رحمة الله، وهو كذلك قول جمهور العلماء. إذن هذا في ماذا؟ في ميتة، في جلد ميتة الحيوان الذي يؤكل لحمه المباح الأكل. مشهور المذهب أنه إذا مات فإنه نجس ولا يجوز الانتفاع بشيء منه حتى بجلده ولو دبغ، إلا أنه قال ينتفع به كما ذكرنا في اليابسات أو في الماء خاصة دون غيره من المائعات، لأنه تظهر عليه النجاسة ولأن له قوة دفع. والقول الثاني كما ذكرنا في المذهب أنه يطهر بالدباغ، وهو قول ابن وهب كما قلنا، وقول ابن العربي وابن عبد البر، وهو كذلك قول جمهور العلماء. هذا إذن في ميتة الحيوان المباح الأكل في جلودها. أما جلود الحيوانات الأخرى فما يكره أكله كالسباع إذا ذكيت فجلودها طاهرة لعموم قوله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم في سورة المائدة، قالوا إلا ما ذكيتم هذا عموم يدخل فيه كل حيوان سواء كان مباح الأكل أو مكروه الأكل، مدام جاز أكله حتى ولو مع الكراهة فإنه يدخل في عموم هذا الاستثناء. قالوا والذكاة تعمل فيها لجواز أكلها مع الكراهة، فهذا على القول إذن بكراهتها. وعلى القول بالحرمة كما سبق معنا أن السباع هناك قول بحرمة أكلها في المذهب، على هذا القول بالحرمة قالوا يخفف الأمر فيها بالذكاة فتكون جلودها طاهرة، ولأن تحريمها مختلف فيه. قالوا حتى مع القول بحرمتها هذه الأنواع أي من السباع، قالوا فالذكاة تخفف نجاستها فيجوز حينها استعمال جلودها، قالوا ولأن تحريمها مختلف فيه فخفف فيها. هذا متى؟ إذا وقعت تذكيتها. أما إذا لم تقع تذكيتها فحكمها كحكم الميتة الذي سبق ذكره آنفا. إذن الكلام هنا عن هذا القسم، إذا ما وقعت تذكيته، أما إذا لم تقع تذكيته فحكمه كحكم الميتة الذي ذكرناه. هذا إذن مكروه الأكل. أما ما يحرم أكله فمنه جلد الخنزير ولا تعمل فيه الذكاة ولا يطهر جلده بالدباغ ولا ينتفع به في شيء لعموم قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا إذن جلد الخنزير لا ينتفع به ولو ذكي لأن الذكاة لا تعمل فيه ولا ينفع فيه دباغ. قالوا الذكاة لا تعمل فيه فلا يطهر بالذكاة، فمن باب أولى لا يطهر بالدباغ لأن الذكاة أقوى من الدباغ. فهذا إذن أول شيء نذكره فيما يحرم أكله. والأمر الآخر فيما يحرم أكله الكيمخت. ما هو الكيمخت؟ بفتح الكاف وسكون الياء. الكيمخت هو جلد الخيل أو البغال أو الحمير الميتة التي لم تذكى. قالوا أصل الكلمة فارسية ثم استعملت عند العرب. فالكيمخت هو جلد الخيل أو البغال أو الخمير أو الحمير أعزكم الله الميتة التي لم تذكى. فهذه روي عن الإمام مالك عليه رحمة الله التوقف فيها. ووجه توقفه عليه رحمة الله أن مقتضى مذهبه كما مر معنا القول بنجاسة جلد ميتة ما يحرم أكله، لكن ثبت عمل السلف من الصحابة وغيرهم أنه لم يزل في أي الكيمخت هذا لم يزل في سيوفهم وهم يصلون بها، وذلك يقتضي طهارته. فأصل المذهب ومقتضى القياس أنها تحرم، وما ثبت عن السلف يقتضي طهارتها. لذلك روي عن الإمام مالك رحمه الله التوقف فيها. وقيل بنجاسته، أي قيل الكيمخت نجس مع العفو عنه، قيل يعفى عنه لعمل سلفي ولأنه عمت به البلوى، وقيل بطهارته وجوازه، هذا قول آخر بطهارته وجوازه، وهو رواية أيضا أخرى عن الإمام مالك، هي رواية في العتبية وهي من أمهات كتب المذهب. فهناك رواية أخرى عن مالك بجوازه وطهارته، وهذا القول هو الذي عليه أكثر المتأخرين من المالكية، هذا القول هو الذي عليه أكثر المتأخرين من المالكية. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان عندكم أسئلة نجيب عليها على عجل، وإن لم يكن هناك أسئلة ننصرف ونترككم استعدادا للدرس القادم. وعندي ملاحظة في انتظار أن تصل الأسئلة إن كان هناك أسئلة. في الحقيقة ألاحظ تأخر دخول الطلبة، يعني كثير من الأحيان أنا وغيري نبقى ننتظر وعندنا قائمة الحضور، مثل اليوم تأخرت بعض دقائق. لماذا؟ لأني نظرت في القائمة فما وجدت إلى حدود 10 دقائق تقريبا بعد وقت بداية الدرس، ما وجدت إلا طالبين في القائمة، فلم أشأ بداية الدرس حتى لا يفوت الدرس البقية. لا أدري، يعني هو صحيح وقع تغيير وقت الدرس هذا الأسبوع، لا أدري هل بلغكم ذلك أم لا. فالمفترض إن كان بلغكم في الوقت أن تبادروا بالدخول، لأني لا أريد أن أبدأ فوت كثيرا من الكلام ومن الفوائد على الناس. أنا أبقى أنتظر أمامي، فإذا رأيت العدد دخلت، لكن حينما أرى طالبا أو طالبين أو ثلاثة فقط أقول البقية، العشرات البقية سيفوتهم كثير من الدرس، فأفضل الانتظار قليلا. لكن عندي حد، لأن هناك بعدنا درس، فأفضل الانتظار إلى حدود 5 دقائق ونحو ذلك، بعد ذلك أبدأ. فاحرصوا بارك الله فيكم على الدخول في الوقت، لا تنتظروا إشارة حتى تأتيكم على الهاتف أو على الحاسوب لتدخلوا، لا، جاء الوقت ادخلوا حتى نبدأ الدرس مبكرا وحتى لا يفوتكم الخير. فانظروا، هذه ملاحظة أردت إمرارها، وهي لا شك ملاحظتي وملاحظة بقية الأساتذة والمشايخ بارك الله فيهم. فأرجو منكم الحرص على الحضور في الوقت. انظروا الآن إن كان هناك سؤال نجيب عنه أو أسئلة نجيب عنها بعجالة. هذا أخ يسأل يقول: لم أفهم التفريق بين حديث الكلب إذا ولغ الكلب إلى آخره وبين تفسيره، أي أنه ليس نجسا وخاصة لعابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولهن بالتراب، وفي رواية إحدهن بالتراب، وفي رواية وليعفره 8 بالتراب. أخذ منه جمهور العلماء نجاسة الكلب ولعابه، لكن المالكية عليهم رحمة الله في مشهور المذهب خالفوهم، فقالوا بطهارة الكلب وطهارة لعابه. استدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني قالوا هنا الله عز وجل أباح أن يؤكل الصيد الذي يمسكه الكلب بفمه وبأنيابه وبلعابه. قالوا: فلو كان لعابه نجسا، ولو كان نجسا لما أباح الله عز وجل ذلك. وقالوا: هذا دليل قوي في القول بطهارة الكلب. قالوا الكلب أمسكه بلعابه وبفمه ثم أتك به وأنت أكلته. قالوا لو كان لعابه نجسا وكان نجسا لما باح الله عز وجل ذلك. طيب كيف وجهوا الحديث؟ قالوا الحديث الأمر فيه بالغسل من لعاب الكلب تعبدي، يعني أمرنا الله عز وجل به تعبدا. وما دليلهم؟ قالوا بدليل أن الله أن النبي قال فليغسله سبعا. ما معنى سبعا؟ قالوا لا معنى لها إلا التعبد، وإلا قالوا فالمقصود شرعا دائما أن تحصل الطهارة والتنقية بمرة بمرتين بثلاثة، أن تغسل الشيء حتى ينقى. لماذا سبعة بالذات؟ يعني قالوا إذا نقيت النجاسة في مرة يكفي، في مرتين يكفي، يعني لماذا سبعة وليست ثمانية؟ ما يدرك أنها تنقى وتزول النجاسة في السابعة، ولعلها تحتاج إلى الثامنة، لعلها تحتاج إلى التاسعة. لماذا قال سبعة؟ قالوا إذن ذكر العدد هنا يقتضي التعبد، وهذا توجيههم لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. والله تعالى أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال رجاء يا شيخ لم أفهم ما ذكي. الذكاة كما قلنا هي تكون بالذبح وبالنحر وبالعقر. فمثلا كبش أو نعجة، هذه إذا أخذناها فذبحناها تكون قد ذكيت. الناقة إذا نحرناها أو عقرناها فسال الدم منها من أوداجها ومن عروقها تكون قد ذكيت ذكاة شرعية، هذه الذكاة التي تحلها وهي مباحة الأكل. لكنها إذا ماتت حتف أنفها، ما معنى؟ يعني إذا مات أكرمكم الله كانت متردية أو نطيحة، نطحتها يعني نطحها كبش فماتت، أو سقطت من مكان عال فماتت، أو اختنقت بشيء ما فماتت، أو ماتت بنفسها جاءها مرض فماتت هكذا جيفة قبل أن يدركها صاحبها فيذكيها بالسكين، هذه تكون لم تذك شرعا، يعني ماتت بالنطح أو ماتت بالتردي أو السقوط أو ماتت بالمرض أو نحو ذلك دون أن تذبح، فهذه تكون حينها لم تذك ذكاة شرعية فتكون جيفة، وتكون جيفة وتكون نجسة كما قلنا، وأجزاؤها نجسة إلا الجلد كما ذكرنا الخلاف فيه، والمشهور أنه لا يطهر بالدباغ، والقول الثاني أنه يطهر بالدباغ. وأكتفي بهذا القدر حتى أتيح المجال للدرس بعدي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.